سأل عن عقيدة الولاء والبراء. الولاء والبراء أصل من أصول الاعتقاد، بل ذكر الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله أنه من أكثر ما ورد في القرآن التأكيد عليه عقيدة الولاء والبراء، فلا مجال للمساومة فيها أو النظر والأخذ والعطاء في هذه المسألة. فمسألة الولاء والبراء مسألة عقدية صرفة. يسأل أيضا حكم المخالف في مسألة الأسماء والصفات. لا يخلو أن يكون المخالف متأولا تأويلا يسوء، فهذا يبدع ويفسق لكنه لا يكفر. أما من كانت مخالفته مخالفة صريحة وتأويله غير سائغ مثل الجهمية، فهؤلاء قد كفرهم أهل العلم للمخالفة في هذه المسائل، وكحال فرق الباطنية.